بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للأخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، وإنما هي منقولة بواسطة الشهادات الأخرى كما هو الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. هذا المقطع من كلام السيد الشهيد يشير إلى مشكلة الأخبار المتواترة بالواسطة. فمثلا الأخبار للطبقة الأولى في مثل حديث الغدير، هذه الطبقة وصلت إلى حد التواتر، مثلا 50 من الصحابة نقلوا هذا الحديث، و50 من التابعين ينقل هذا الحديث. هل يحصل التواتر أم لا؟ على رأي المنطق الأرسطي اللي يقول اليقين بالقضية المتواترة يحصل من طريق هذه الكبرى تواطؤهم على الكذب محال، فلا بد أن نقول ما دام 50 صحابيا ينقلون هذا الحديث فكل خبر من الطبقة الأولى حادث آخر. مثلا سلمان الفارسي ينقل هذا الحديث فنقله حدث، عمار ينقل هذا الحديث فنقله حدث آخر، وأبو ذر الغفاري مثلا ينقل هذا الحديث فخبره حدث آخر. ففي الطبقة الثانية، لابد أن نقول إما يثبت خبر كل واحد بتواتر لحاله، يعني ب50 واحد ينقل خبر سلمان الفارسي، 50 آخر من التابعين ينقل خبر عمار، 50 آخر ينقل خبر أبي ذر الغفاري. فهذه طريقة، كل خبر من الطبقة الأولى ينقل بالتواتر، تواتر مستقل، 50 للخبر الأول، 50 للخبر الثاني، 50 للخبر الثالث، 50 آخر للخبر الرابع، إلى هؤلاء 50 اللي في الطبقة الأولى. هاي طريقة. والطريقة الأخرى لا، تواتر مشترك بين كل خبر من أخبار الطبقة الأولى. ما فرضنا 50 واحد ينقلون هذا الحديث حديث الغدير، ف50 من التابعين سمعوا كل واحد من المخبرين في الطبقة الأولى. مثلا الخبر الأول سلمان الفارسي ينقل لهؤلاء 50، عمار المخبر الثاني ينقل الحديث لي هؤلاء الخمسين، والخبر الثالث ينقل هذا الحديث لي الخمسين في الطبقة الثانية، وهكذا إلى آخر المخبرين في الطبقة الأولى، كل واحد منهم يخبرون هذا الحديث لهؤلاء الخمسين من التابعين. فالمهم، أخبار الطبقة الأولى من الرواة، هذه الأخبار تثبت بالتواتر، إما لكل خبر تواتر مستقل، وإما كل هذه الأخبار في الطبقة الأولى تواتر واحد. هكذا يتصور الخبر المتواتر مع الواسطة، وطبعا هذا التصوير تصوير خيالي. هل يوجد في الأخبار المتواترة هذا النوع من التواتر؟ طبعا لا. أما إذا فرضنا فرضا آخر، في الطبقة الأولى وهم الصحابة مثلا 50 مخبر وشاهد، وفي الطبقة الثانية كذلك 50 مخبر وشاهد من الطبقة الثانية من التابعين، لكن واحد من التابعين ينقل من المخبر الأول، والثاني من التابعين ينقل من المخبر الثاني في الطبقة الأولى، والثالث من التابعين ينقل من المخبر الثالث في الطبقة الأولى، والرابع من التابعين ينقل الخبر من الرابع في الطبقة الأولى، وهكذا. هذه الطريقة على أساس كلام المنطق الأرسطو لا يوجب اليقين، واحد ينقل عن الواحد، فالأخبار في الطبقة الأولى يثبت بطريق الآحاد. الخبر الأول للصحابي سلمان الفارسي ينقله تابعي واحد، والخبر الثاني لعمار ينقله تابعي آخر. هاي إخبار حادث، مخبر به، المخبر به واحد لكن إخبار متعدد، هاي الإخبار حادث، فلا بد هذا الحادث اللي يثبت المخبر به لا بد أن يكون ثابتا بطريق التواتر. الحدث المخبر به واحد، لكن الإخبارات كل إخبار حدث، هذه الإخبارات لا بد أن تثبت بطريق التواتر. فكيف بطريق التواتر بهذين الفرضين اللي ذكرنا؟ كل واحد من إخبار سلمان بتواتر مستقل، وإخبار عمار بتواتر مستقل، وإخبار أبي ذر بتواتر مستقل، هذا فرض. وفرض آخر، كل هذه الإخبارات في الطبقة الأولى نقلهم إلى الطبقة الثانية 50 في الطبقة الثانية من التابعين، فثبت هذه الإخبارات للحدث بطريق التواتر إلينا. لكن إذا ثبت بطريق الآحاد، الإخبارات ثبت بطريق الآحاد، إخبار سلمان أخبره تابعي واحد، إخبار عمار أخبره تابعي آخر، وإخبار أبي ذر أخبره تابعي ثالث، وهكذا، فهل هذا النحو من التواتر، مع أنه العدد في الطبقة الثانية من التابعين العدد 50 واحد، لكن كل واحد ينقل إخبار واحد من الطبقة الأولى، فهل هنا يحصل القطع واليقين على أساس المنطق الأرسطي؟ لا، على أساس منطق الأرسطي هؤلاء الخمسين اللي في التابعين داخل تحت هذه القاعدة، تواطؤهم على الكذب محال. مشكل؟ فرضنا أن المخبرين عن الإخبارات في الطبقة الأولى، المخبرين في الطبقة الثانية 50 عددهم مثلا عدد التواتر، فعلى أساس قاعدة المعروفة للأرسطو أن تواطؤ هؤلاء على الكذب محال سلم. يعني شنو معناته؟ معناته أن هؤلاء الخمسين في الطبقة الثانية اجتماعهم على الكذب محال، يعني كذب هؤلاء كلهم محال. هذا إذا كان محال معناها أنه إذا كان بعضهم صادقين في إخبارهم عن إخبارات في الطبقة الأولى ما في إشكال، هذا معنى. فنفرض 25 واحد من هؤلاء التابعين صادقين في إخباراتهم، وخمسة وعشرين واحد كاذبين. الآن ما دام 25 من الأول إلى 25 في الطبقة الثانية من التابعين هؤلاء كذبوا في إخباراتهم عن إخبار الطبقة الأولى، وخمسة وعشرين من 26 إلى 50 صادقين، صحيح؟ ما نقض هذه القاعدة، تواطؤهم على الكذب محال، يعني اجتماعهم كلية على الكذب هذا محال. معناته أنه إذا كان بعضهم صادقين وبعضهم كاذبين لا في إشكال. فالآن هؤلاء اللي 25 اللي فرضنا من 26 إلى 50 صادقين، المخبر به لإخبار هؤلاء 25 واحد، المخبر به شنو؟ إخبار الطبقة الأولى من 26 إلى 50 من الطبقة الأولى، إخباراتهم مخبر به لإخبارات هؤلاء 25 من الطبقة الثانية، فما كذبوا في إخباراتهم هاي 25، لأن أخبروا إخبار الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من 26 كذلك إلى 50، صحيح؟ فالآن إذا فرضنا هاي 25 في الطبقة الأولى هؤلاء كذب، أخبروا كذبا، فإخبارهم مخبر به لشنو؟ لخمسة وعشرين للطبقة الثانية إخبارهم، لكن إخبارهم شنو؟ كاذب. فهل يثبت الحديث؟ لا، ما يثبت الحديث، لأن هاي 25 الأولى فرضناه كاذبين، يعني إخبارات 25 من الطبقة الأولى مو ثابتة، لأن 25 من هؤلاء الطبقة الثانية كذبوا، يعني المخبر به لإخبار هؤلاء وهو إخبار الطبقة الأولى مو ثابت. أما 25 البقية صادقين، صادقين يعني المخبر به لإخبارهم صحيح. شنو المخبر به لإخبارهم؟ إخبار 25 من الطبقة الأولى، إخبار هؤلاء كاذب، كذبوا. فيثبت الحادثة الأولية؟ لا، ما يثبت. لا، ما شيخنا ما يثبت الطبقة الأولى 50 واحد، ما يثبت. هاي انت تبلش من المباشر إليك، مباشر إليك شنو؟ الطبقة الثانية. ليش ثبتنا؟ اصبر اصبر يا شيخنا، انت طبق الكبرى على ضوء الصغرى، تواطؤهم على الكذب محال. انت في الطبقة الاولى ما تقدر تطبق هذه الكبرى حتى تثبت اخبارهم، اخبار الطبقة الاولى كيف نثبتها؟ من طريق الاخبار الطبقة الثانية. فاصلا مو ثابت اخبار الخمسين في الطبقة الاولى مع هذا الفرض اللي ذكرنا، حتى انت تقدر تطبق هذه الكبرى على الطبقة الاولى. لا احنا ما ثبت ما ثبت ما ثبت ما ثبت. بقول هاي الطبقة الثانية اللي احنا مباشرين مع الطبقة الثانية فرضنا هاي الطبقة الثانية 25 كاذبين. 25 كاذبين شنو؟ المخبر به لي اخبار الطبقة الثانية شنو؟ اخبارات الطبقة الاولى. هاي الاخبارات ما ثبت. 25 الاولى خلاص من الطبقة الاولى ما ثبت. ليش؟ لان فرضنا الطبقة الثانية 25 كاذبين. ما دام كاذبين المخبر به هي اخبارات 25 للطبقة الثانية شنو؟ اخبارات الطبقة الاولى ما ثبت. نأتي الى القسم الثاني من الطبقة الثانية 25 البقية صادقين. صادقين في اخباراتهم المخبر به شنو؟ اخبارات الطبقة الاولى. هاي اخبارات الطبقة الاولى فرضنا كاذبة. فكيف ثبت الطبقة الأولى؟ ما ثبت الطبقة الأولى حتى أنت تطبق تواطؤهم على الكذب المحال. صادقين الطبقة الثانية فرضنا هاي صادقين 25 صادقين في إخباراتهم المخبر به للطبقة الثانية شنو؟ إخبارات الطبقة الأولى. هاي الإخبارات فرضناها كاذبة. مو كلها، نص ما نعرف، لأن هاي 25 من الطبقة الثانية لما أخبروا فرضنا كاذب، يعني ما ثبت 25 من إخبارات الطبقة الأولى، ما ثبت، ما نعرف صادق كاذب ما بعرف. أما النص الثاني من الطبقة الثانية لما تخبر إخبارات الطبقة الثانية هاي 25 صادقة، يعني المخبر به وهو إخبارات الطبقة الأولى ثبت، لكن هاي الإخبارات فرضناها كاذبة. فعلى كل حال ما يثبت اليقين بالحدث الأول وهو حديث الغدير مثلا، هذا من باب المثال ذكرنا. لا احنا هاي نص من لا اخبارات الطبقة الثانية، احنا نبلش من الطبقة الثانية، نريد أن نطبق هذه القاعدة تواطؤهم على الكذب محال. إخبارات أي طبقة ثابت لنا الثانية، يطبق هذه القاعدة على الطبقة الثانية، لأن إخباراتهم بالحس نحن نشوف من 1 إلى 50 إخباراتهم، فنطبق هذه القاعدة. معناه اجتماعهم على الكذب محال. إذا اجتماعهم على الكذب محال يعني مو كلهم كاذبين، بعضهم صادقين بعضهم صادقين. الآن نفرض البعض اللي كاذب 25 الأولى والبعض الصادق 25 الثانية، هل 25 الثانية اللي صادقين في الطبقة الثانية مخبر به لإخبارات هؤلاء شنو؟ الإخبارات الطبقة الأولى. هاي الإخبارات إذا فرضنا كاذبة، هاي الإخبارات اللي ثبت بطريق الطبقة الثانية إخبارات مو بعد التواتر نص. إذا مو بعدد التواتر ممكن نفرض شنو؟ كاذبة. هاي الكلام 50 واحد هؤلاء الطبقة الأولى، ولكن الطبقة الثانية، أما الطبقة الأولى 25 ما نعرف، لأن طلع فرضنا أن 25 من الطبقة الثانية كاذبين، فالمخبر به إخبارات الطبقة الأولى المتعلقة بهؤلاء ما نعرف هل أخبروا أو ما أخبروا، صحيح؟ فبقي النص، إخبارات النص من الطبقة الأولى اللي مخبر به لخمسة وعشرين من الطبقة الثانية، هاي مو بعدد التواتر حتى نطبق شنو؟ نطبق تواطؤهم على الكذب محال. اذا ما يطبق على هاي الاخبارات من الطبقة الاولى 25 فاحتمال الكذب موجود. ما دام احتمال الكذب للجميع موجود فهل يحصل اليقين بالحادثة؟ لا. فلذلك حصول اليقين بالحادثة على اساس المنطق الأرسطي بهذه الطريقة غير ممكن. فرضنا أنه هذا على اساس كلام السيد الشهيد، اساس حساب الاحتمالات. شيخنا هاعدة تواطؤهم على الكذب محال، طبقنا في الطبقة الثانية. اما هل ممكن تطبيقه في الطبقة الاولى؟ لا، لان فرضنا عدد التواتر 50، هاي 25 ثبت اخباراتهم، 25 اذا فرضنا كلهم كاذبين، في اشكال؟ شو ليش؟ لا، احنا فرضنا قلنا تواطؤهم على الكذب، عدد هؤلاء اللي تواطؤهم على الكذب 50، في اخبارات من الطبقة الاولى ثبت 25. لا، هذا الفرض يجي احتمال. شيخنا شيخ، مسألة الاحتمال، مسألة احتمال الكذب في الجميع ثبت، هذا الاحتمال يتنافى مع القطع واليقين، فالقطع واليقين لا يحصل من خبر المتواتر. لا، الطبقة الأولى قلنا 25 إخباراتهم ما وصل، و25 اللي وصل عددهم مو بعدد التواتر، فاحتمال كذب الجميع موجود، احتمال بقول. ما دام الاحتمال موجود هل يحصل القطع؟ ما يحصل القطع، احتمال كذب الجميع. هاي 25 من الطبقة الأولى اللي ثبت إخباراتهم من طريق 25 الإخبارات في الطبقة الثانية، ثبت إخبارات 25 من الطبقة الأولى، هاي مو بعدد التواتر. إذا مو بعدد التواتر معناها احتمال كذب الجميع وارد، ما ينطبق هذه الكبرى، كبرى تواطؤهم على الكذب محال. إيه هذا الاحتمال لما وارد؟ احتمال كذب الحادثة الأولانية موجود، ما دام احتمال موجود ما يحصل القطع، هذا مهم. لا، احنا فرضنا الطبقة الثانية 25 اذا كانوا كاذبين، يعني اخبارات 25 من الطبقة الاولى ما ثبت، اخبروا او ما اخبروا ما نعرف، لان فرضنا 25 من الطبقة الثانية كاذبين، ف 25 من الطبقة الاولى مو معلوم، اخباراتهم مو معلوم ما نعرف، ف 25 يثبت اخباراتهم من طريق 25 من الطبقة الثانية، ثبت إخبارات 25 من الطبقة الأولى، هاي إخباراتهم مو بعدد التواتر حتى نقول تواطؤهم على الكذب محال. فما دام ما يأتي هذه الكبرى في هذه الصورة مو بعدد التواتر، احتمال كذب الجميع وارد، احتمال، ما دام احتمال كذب الجميع ل 25 من الطبقة الأولى، فاحتمال كذب الحادثة الأولى موجود، مع هذا الاحتمال ما يحصل اليقين. الجميع كذب الاحتمال كذب الجميع، لأن لا 25 احتمال. لا، هاي على أساس كلام السيد الشهيد. احنا نأتي الآن السيد الشهيد يقول هذه الطريقة على أساس حساب الاحتمالات صحيح، لأن الفرد الأول من التابعي لما يخبر من الفرد الأول من الصحابي، فهنا هذا الفرد الأول من التابعي لما يخبر من طريق الفرد الأول من الصحابي يخبر عن ماذا؟ عن الحادثة الأولانية وهو حديث الغدير مثلا، فاحتمال الصدق موجود في الخبر التابعي، ولو إخبار التابعي عن الحادثة الأولانية إخبار بالواسطة، بواسطة إخبار الصحابي، احتمال الصدق موجود، ولو احتمال الصدق شنو؟ ضعيف، لأن صار واسطة هنا، فكذبوا هذه الحادثة الأولانية باحتمال الكذب المخبر الأول من الصحابي، واحتمال كذب من طريق اخبار هذا التابعي، فاحتمالين، فاحتمال الكذب من طريق الصحابي واحتمال الكذب من طريق هذا التابعي، فاحتمال الصدق في هذا الإخبار التابع بيصير احتمالا ضعيفا، لكن احتمال الكذب شوية أقوى. والآن الخبر الثاني من التابع من طريق الفرد الثاني من الصحابي للحديث، هنا كمان احتمال الصدق موجود واحتمال الكذب موجود. فاحتمال الكذب مثلا نفرض احتمال الكذب 70% في الخبر الأول و70% في الخبر الثاني و70% في الخبر الثالث، لأن كلها أخبار بالواسطة. هذه الاحتمالات الكذب نضرب بعضها ببعض، وفي النتيجة هذا احتمال الكذب بيصير نسبة ضئيلة جدا. فبهذه الطريقة نقدر نتيقن بحدوث ووقوع الحادثة الأصلية. فعلى أساس حساب الاحتمالات هذه الطريقة القاطع من هذه الطريقة ممكن، أما على حساب المنطق الأرسطي على أساس قاعدتي تواطؤ الجميع على الكذب محال، لا يمكن حصول القطع. ففقط على أساس المنطق الأرسطي فقط أدنى طريقتين، أن الواسطة وهو إخبارات الطبقة الأولى لا بد أن تثبت من طريق التواتر، تواتر مستقل أو تواتر مشترك. وهذا كلام السيد الشهيد في التواتر بالواسطة، والتواتر بالواسطة مشكلة عويصة جدا في علم الدراية، لأن كلهم متحيرين كيف نثبت القطع واليقين بالقضية المتواترة التواتر بالواسطة. ولكن السيد الشهيد على أساس حساب الاحتمالات أسس هذه، يعني حلل هذه المشكلة، لأن إذا أخذنا بالطريقة المعروفة فالوسائط لابد أن تثبت بالتواتر، ما عندنا هذا الشيء في الأخبار، فكل بصير أخبار أحد اللي لا يحصل منه اليقين. فحل مشكلة التواتر بالواسطة لا يمكن إلا على أساس حساب الاحتمالات. هذا واضح مو من التواتر، هذا يعني الحادثة الأولانية عددهم عدد التواتر، والوسائط اللي تنقل هذه الأخبار لازم يكون كمان متواترة كما فرضنا، هاي التواتر بالواسطة. وبهذه الطريقة ما عندنا في الأخبار خبر متواتر. إذا كانت القضية لا ما حددني كما ذكرنا في الدرس السابق، لأن صحيح على هاي العوامل الموضوعية ممكن واحد يحدد، لكن العوامل الذاتية يتدخل، ما دام يتدخل فيختلف العدد من شخص إلى شخص. لا ما يتحقق التواتر. منطق الأرسطي لابد أن يحدد، يعني من المفروض أن يحدد العدد، لكن ما حددوا. الأكثر من الفضلاء ما حددوا، ولو بعض حددوا لكن تحديدات عجيبة غريبة. المهم مختلف. لا، الشهيد الثاني قال المتواتر هو اللي يوجب العلم، هذا تفسير الشيء بنفسه، الخبر المتواتر هو الخبر اللي يوجب العلم. هلا نقول مو لازم العدد فقط يوجب العلم، هذا تفسير الشيء بنفسه. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للأخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، وإنما هي منقولة بواسطة الشهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر، وهو الكثرة العددية. أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للأخبار المباشر المتواتر، يعني هذه الأخبار في الطبقة الثانية لابد أن يكون هذه الأخبار في الطبقة الثانية بعدد التواتر لإثبات الإخبارات في الطبقة الأولى. هلا بشكلين ذكرنا، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقتين. ونأتي إلى الطبقة الثالثة، فإخبارات الطبقة الثانية لابد أن تثبت بالتواتر من طريق الطبقة الثالثة، وإخبارات الطبقة الثالثة بالتواتر تثبت من طريق الطبقة الرابعة، وهذا شيء غريب بيصير. والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيمة الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بهذه القضية، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. وهذا طريق صحيح، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن احتمال الكذب قيم هذا الاحتمال قيمتها يقوى في الخبر مع الواسطة، على خلاف خبري بدون واسطة، هاي احتمال الكذب قيمته ضعيف، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. أما أقسام التواتر، إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. نبدأ. صلى الله على محمد وآل محمد.